وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكر الله لشيخنا الفاضل على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.